بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بينادي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين، اما بعد، فقد بقي فصل صغير من كتاب قتال اهل البغي نتمه ثم ننتقل ان شاء الله الى احكام اهل الرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب قتال أهل البغي. قال رحمه الله: فصل. فأما من ذهب من أصحابنا إلى تكفيرهم فإنهم متى أظهروا رأي الخوارج استتيبوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم كسائر المرتدين. هذا رأي لبعض الحنابلة، وهو الذي حكيناه مذهبا للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن اقتتل الطائفتان لطلب ملك أو رئاسة أو عصبي. طائفتان لا علاقة لها بالحاكم، يعني يريد أن يتكلم عن طائفتين، وكل واحدة منهما تروم أي تريد أمرا من أمور الدنيا، فتلك تريد الملك أو الرئاسة، والأخرى تريد العلو والمفاخرة، هذه يدفعها حب الملك، وتلك يدفعها ماذا؟ التفاخر بالأنساب. هذه التي سيتكلم عنها المؤلف في هذا الفصل. قال: وإن اقتتل الطائفتان لطلب ملك أو رئاسة أو عصبية. إذن واحدة تطلب رئاسة، تطلب ملكا، يعني أن تكون لها السيادة والريادة والسلطة، إذن هي تطلب أمرا من أمور الدنيا، والأخرى أيضا تريد التفاخر والتباهي والتعالي، وأنها تكون لها السلطة على هذه الطائفة. إذن كل واحدة من الطائفتين لا تطلب أمرا من أمور الآخرة، ولكنها تسعى إلى أمور الدنيا. ومعلوم أيها الإخوة أن من طلب الدنيا كان مصيره إلى الفشل، يعني من طلب الرئاسة لذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث سمرة بن جندب، وهو حديث في مسلم وغيره، يقول له: لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. ولا شك أن الذي تأتيه من غير مسألة يعينه الله سبحانه وتعالى ويسدد خطاه، وقد رأينا فيما مضى أن علي بن أبي طالب تألم لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسله لليمن قاضيا لصغر سنه وحداثته وقلة خبرته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أصر على ذلك ودعا له، فما قضى في أمر إلا وقد وفق فيه، وقد رأيتم ما حصل منه قريبا ما بينه وبين الخوارج، وتلكم المواقف التي تدل على علم وحصافة وغزارة ودقة وصبر وحلم وعدم تسرع. قال: وإن اقتتل الطائفتان لطلب ملك أو رئاسة أو عصبية ولم تكن إحداهما في طاعة الإمام فهما ظالمتان، يلزم كل واحدة منهما ضمان ما أتلفت يعني على الأخرى. يعني يقصد المؤلف أن الطائفتين إذا لم تكن إحداهما تابعة للإمام مدافعة عن الحق فكلاهما في واد واحد وحكمهما سيان، لأن كل واحدة منهما تروم غرضا من أغراض الدنيا. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. انظروا، ما ذئبان جائعان، ولا يكفي أنه جائع ضاري يعني مندفع، أرسل في غنم سيفريها فريا بأفسد له. يعني هذا الذيب الجائع الضاري الذي أطلق في الغنم ضرره أخف من ضرر التعلق بالدنيا، وكذلك طلب الرسالة هي أشد ضررا من ضرر ذلك الذيب على تلك الماشية، بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. وأيضا ذكر العلماء الذين شرحوا ذلك الحديث قالوا والمال يدفع في وصول الشرف، إذن حب المناصب أخطر من ماذا؟ من حب أيضا المال. ولذلك انظروا للإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي هو كان إمام دار السلام إمام بغداد، وكم حصل له من الفتن وامتحن على أيدي ثلاثة من الخلفاء وأوذي وعذب، ثم بعد ذلك يأتي خليفة الرابع فيمكنه ويعرض عليه أمور الدنيا وغيره فيعزف عنها، لأنه أيها الإخوة أشد من ذلك أن يأتي العجب، إذا أعجب الإنسان بنفسه هنا تكون الكارثة، فهذه من أخطر الأمور. فهو عزف عن الدنيا وصدف عنها، كان يحمل على رأسه ويأكل من كسب يده. قال رحمه الله تعالى: فهما ظالمتان يلزم كل واحدة منهما ضمان ما أتلفت على الأخرى، لأن كل واحدة منهما ظالمة. فإن كانت إحداهما في طاعة الإمام تقاتل بأمره فهي المحقة، وحكم الأخرى حكم من يقاتل الإمام. يعني يقول المهم كانت فتقتتلان بينهما، فكل واحدة مطالب ما أفسدت على الآخر من مال أو نفس. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة كل واحدة منهما ظالمة، وليس هناك الهدف الذي تقدم في الفئة التي تقاتل الإمام وأنه يتغاضى عنها لقصد التنفير وجلبهم وردهم إلى الطريق السوي، هنا لا. قال: وحكم الأخرى حكم من يقاتل الإمام، لأنهم يقاتلون من أذن له الإمام فأشبه المقاتل لجيشه. يعني كما لو أرسل الإمام سرية أو جيش، إذا كانت إحدى الطائفتين تابعة للإمام وتدافع عن الحق فهي كما لو كان الإمام يتولى ذلك، هذا هو مراد المؤلف. قال المصنف رحمه انتهى. نعم، يعني إشارة بسيطة أيها الإخوة إلى هذا الباب الذي درسناه، وهو قتال أهل البغي. رأيتم ماذا حصل بين فئتين من المؤمنين؟ فئة لا شك أنها هي القدوة وهي الإمامة في ذلك الوقت، التي يمثلها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه من المؤمنين، والفئة الأخرى هي الفئة الباغية. ورأيتم ما كيف اختلف الفقهاء، أكثرهم لا يكفرون ولا يستحلون الدماء والأموال، وطائفة من الفقهاء وجماعة من أهل الحديث يرون تكفير أولئك الأقوام، لكن أولئك الأقوام بنوا أمورهم على أسس ساقطة. الجهل هو يسيطر عليهم، لأنهم ماذا؟ أحداث الأسنان وأيضا سفهاء الأحلام، إذن ليس عندهم عقول مدركة، إذن عندهم الجهل، عندهم أيضا حب التسلط، عندهم التسرع، عندهم أيضا السهولة في رمي المؤمنين وتكفيرهم، وعندهم التعدي إلى غير ذلك من الصفات الكثيرة التي مرت بنا ورأينا كيف أنقذ الله سبحانه وتعالى المؤمنين من ذلك. ولا تزال بعض الفرق تخرج بين فينة وأخرى وهم يتأثرون، ينقصهم الحكمة والدراية، وهم مع أنهم درسوا كتاب الله لكنها دراسة سطحية لا تجاوز حناجرهم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب أحكام المرتد. باب أحكام المرتد، من هو المرتد؟ المرتد هو الذي يخرج عن الدين والقصد عن دين الله، ودين الله هو الدين الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فمن يرتد ينكث يخرج عن هذا الدين يرجع عنه فهذا يعتبر مرتد. والمرتد لا شك بأنه كافر وأشد من الكافر الأصلي، لكن يستتاب كما سيأتي ثلاثا، هذا على الرأي الصحيح، فإن تاب وإلا قتل، أن يكون مباح الدم. قال: وهو الراجع عن دين الإسلام. هل أحكام أهل الردة أشار إليها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنهم آثروا الكفر على الإيمان بعد أن دخلوا في الإيمان وذاقوا بشاشته وحلاوته ثم انقلبوا على عقابهم، هذا هو مصير. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. ومبدل الدين إنما هو المرتد الكافر. وأجمع العلماء على قتل المرتدين بعد أن يستتابوا، والاستتابة فيها خلاف، لكن القول الصحيح أنهم استتابوا. قال: وهو الراجع عن دين الإسلام، ولا يصح الإسلام والردة إلا من عاقل. أنتم تعلمون أيها، لأن الإسلام هو حكم من الأحكام، يعني يقرر الإنسان فيه من يدخل في الإسلام لابد أن يكون على بينة، وأن يكون الذي يعلن ذلك عالما بذلك، فلا يكون مجنونا، لأن المجنون لا ترتب عليه الأحكام، ولا يكون طفلا. إذن كذلك أيضا الردة لا تحصل من طفل ولا تحصل من مجنون، لأنه لا إدراك ولا عقل لهما. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة. إذن هناك شروط للدخول في الإسلام، وهناك أيضا شروط ماذا لحصول الردة، فلا يمكن أن ينسب إلى كل إنسان أنه مرتد. قد يسكر إنسان فيتكلم بكلمة تدل على أنه مرتد، هل نحكم عليه؟ الجواب لا، نتركه حتى يعود إلى رشده ويزول سكره، يعود إليه عقله، وحينئذ يبين له الحق. فإن بقي على ما قال يبقى حينئذ مرتد. قال: ولا يصح الإسلام والردة إلا من عاقل، فأما المجنون والطفل فلا يصح إسلامهما ولا ردتهما. هنا انظر، قال: فأما المجنون والطفل، ما قال الصبي، لأن الصبي لو قال وجد اعتراض فيه كما سيذكره المؤلف رحمه الله. إذن فرق بين الطفل الذي لا يعي ولا يدرك، لا يفرق بين التمرة والجمرة، وبين الصبي الذي بلغ السابعة والعاشرة فأصبح مميزا، والذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاف. قال: فلا يصح إسلامهما ولا ردتهما، لأنه قول له حكم. لأنه قول، أي الإسلام والردة يترتب عليه حكم، وهذا حكم عظيم أيضا، إما دخول في الإسلام أو خروج منه. لأنه قول له حكم، فلا يصح منهما كالبيع وغيره من العقود. كالبيع، هل البيع يصح من الطفل أو الهبة أو غير ذلك من العقود كالإجارة والجعالة؟ العقود الكثير لا تصح ماذا من الصبي ولا من المجنون، لأنه ليس أهلا لذلك لكونه قاصرا. قال رحمه الله تعالى: وأما الصبي المميز. انظروا، وأما الصبي، وصفه بالمميز، يعني الذي يدرك ويعي، يعرف ما ينفع وما يضر. قال: وأما الصبي المميز فيصح إسلامه وردته، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه أسلم وهو ابن سبع، فصح إسلامه وثبت إيمانه وعد بذلك ثبت عنه أنه قال سبقتكم بالإسلام ضرة، يعني صغير حتى ما خط له شارب، سبقتكم بالإسلام ضرة صبيا ما بلغت أوان حلمي، يعني هو يريد، ولذلك سمي أيضا هو من السابقين، يعني علي بن أبي طالب من السابقين، ولذلك لما يعدون السابقين يقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، وهناك من أسلم من المتقدمين كعمار، وكذلك أيضا بلال والمقداد، وهؤلاء يعذبوا كثيرا، وستأتي الإشارة إليهم إن شاء الله. قال لأن علي رضي الله عنه وأرضاه أسلم وهو ابن سبع، فصح إسلامه وثبت إيمانه وعد بذلك سابقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بذلك من السابقين، يعني يدخل ضمن قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا، كما قال الله سبحانه وتعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله بيّن لنا طريق الهداية وطريق الغواية، وحذرنا من طريق الغواية، وأرشدنا ودعانا وحظنا على طريق الهداية، وقال إنا هديناه النجدين. كذلك أيضا هنا نقف أيها الإخوة عند الصبي، لأن العلماء لم يتفقوا على هذه المسألة. الصبي أيها الإخوة من حيث الجملة ذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أنه يصح إسلامه، يعني الصبي من حيث الجملة يصح إسلامه. ما دليلهم؟ يستدلون بعموم الأدلة، منها الحديث المتفق عليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا روايات كثيرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وعزة وجه. المهم هنا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والصغير يقولها، إذن هو يدخل ماذا؟ في زمرة من يصح إسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي أشار إليه المؤلف كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولاحظوا هنا ما قال أو يسلمانه، لأن فطرته في الأصل أنه على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا هو مذهب هذين الإمامين، مالك ما وقفت على قوله، لكن يبدو لي أنه مع الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ أبو حنيفة يقول لا يصح إسلامه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة، الحقيقة أنا عكست، هو الشافعي الذي قال ذلك، أما أبو حنيفة فهو مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أما الشافعي هو الذي في الحقيقة يعارض في هذه المسألة، ويستدل بحديث رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، ويقول هنا الصغير ليس مدركا فهو بمثابة المعتوه أو النائم، فلا يقبل إسلامه أو ردته حتى يبلغ. هذه مسألة أنا أحببت أن أشير إليه. نعم. قال رحمه الله، إذن القول الأول هو قول الإمام أبي حنيفة وأحمد أنه يصح إسلام الصبي جملة، القول الثاني هو قول الإمام الشافعي أنه لا يرى ذلك بل لا بد من البلوغ. قال رحمه الله تعالى ولأن الإسلام عبادة محضة فصح منه كالصلاة والحج. هذه العبارة تمر بنا كثيرا أيها الإخوة، عبادة محضة. ما معنى عبادة محضة؟ يعني خالصة. ما معنى عبادة محضة؟ يعني غير معقولة المعنى، ليس للعقل أن يتصرف في، يعني أمور توقيفية ولذلك ترون في أول مسائل الطهارة لما يختلفون في النية بين الجمهور وبين الحنفية يقول الجمهور بأنها عبادة غير معقولة المعنى، وبعضهم يقول عبادة محضة لأن القصد منها التطهير لأنها شرط في صحة الصلاة. إذا معنى محضة يعني خالصة. قال رحمه الله: ومن صح إسلامه صحت ردته كسائر الناس. لا، هذه غير مسلمة، بل المؤلف سيتكلم عنها، ليس شرطا في الحقيقة، لأن الإسلام لدينا شواهد فيه، أما الردة فتحتاج إلى تثبت، لأن الدخول في الإسلام دخول في الخير وإقبال عليه فيتلقى مثل ذلك. حتى الكافر لو رؤي يصلي، يقول العلماء لو رأيت كافرا يصلي مع جماعة أو منفردا في دار الإسلام أو في دار الحرب فاحكم عليه بأنه مسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت عن قتل المصلين. وفي الحديث أيضا الصحيح يبين: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. يعني من العلامات التي تحكم للإنسان عليه بأنه مؤمن إذا رأيته يتردد على تلك البيوت الذي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومن يتخلف لغير عذر يدخل، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال رحمه الله تعالى: وعنه رحمه الله لا تصح ردته لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة. قال: ولأنه وهذا منهم الصبي. قال: نعم نعم، هو دليل الشيخ. قال: ولأنه غير هذه المسألة. نعم. قال: لأنه قول يثبت به عقوبة فلم يصح منه كالإقرار. هو دليل الشافعي عموما، لكن هنا الكلام عن المرتد. أما قول الجمهور بأن الصبي من حيث الجملة إذا أسلم هو أولى في الحقيقة، لأن يحفز على الإسلام ويرغب فيه، وعلي ومثله الزبير أيضا، كلاهما قيل عمر كل واحد منهما 7 و8 سنوات، حتى الزبير بن العوام أسلم وهو صغير. قال: ولأنه قول يثبت به عقوبة فلم يصح منه كالإقرار بالحج. قال رحمه الله: واختلف في السن المعتبرة لصحة إسلامه وردته. ما هي السن المعتبرة؟ نعم. فقال الخرقي رحمه الله: هي 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بضربهم على الصلاة والتفريق بينهم في المضاجع 10. أيضا لماذا لا يقال 7؟ لأنه أيضا الذي يؤمر هو المدرك: مروا أبناءكم بالصلاة 7. ولكن يضربون لأنه من 7 إلى 10 يكون تعود ومارس وقرب أيضا من البلوغ، لأن البلوغ ليس شرطا أيها الإخوة أن يكون في سن 15، يعني قد يبلغ الإنسان قبل ذلك. وتعلمون قصة عمرو بن العاص ليس بينه وبين ابنه عبد الله سوى 11 عاما، وقيل وجدت جده عمرها 21 سنة، فانظروا كم بينه وبين ماذا ابن بنتها وابنها، يعني عمرها 21 سنة. إذن قد يبلغ الإنسان ماذا في سن 9 أو 10، لكن هذا قليل. لكن البلوغ له علامات كثيرة: الإنبات، منها أيضا الاحتلام، منها أيضا بلوغ سن 15 عند الجمهور لا المالكية، لأن المالكية عندهم البلوغ بدايته سن 18. قال رحمه الله: وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا كان ابن 7 سنين صح إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروهم بالصلاة 7. وعن عروة رحمه الله: إذا أطلق عروة أيها الإخوة فالمقصود به عروة ابن الزبير، أخو عبد الله بن الزبير الذي خالته عائشة. قال: وعن عروة رحمه الله أن عليا والزبير رضي الله أبوه. نعم. رضي الله عنهما وأرضاهما أسلما وهما ابنا 8 سنين، وقيل 7. نعم. قال: ولأنه تصح عباداته فصح إسلامه كابن 10. الآن تجد الصبي تصح صلاته ويصح حجه، لكن لا يكفي عن حجة الإسلام. يعني الصبي يصلي الذي لم يبلغ صلاته صحيحة، لكنها تعتبر نفلة. لماذا؟ لأنها لا تجب عليه الصلاة، لكن الزكاة تجب في ماله. أما الحج فيصح منه، لكن لا يكفيه عن حجة الإسلام، لأن الحج يجب مرة في العمر. لا هو يتكلم عن المسلمين، أما الذي بين أبوين أو أحدهما كافر فهذا له أحكام أخرى، أو ما يشير إليه المؤلف، وإن لم يشير نشير نحن. نعم. قال رحمه لا هو يتكلم عن الصبي الذي يعيش بين مؤمنين. نعم. قال رحمه الله: وفي ردة صدقة. قد تسأل تقول يعني أبو علي مثلا، لا هو ليس المقصود، يعني هذا ليس الكلام كلام المؤلف عن من يكون أبوه مسلم أو غير مسلم، لأن هذا الكلام كان في أول الإسلام، يعني عند بدايته، فيختلف الحكم، لأنه لا يوجد في ذاك الوقت إلا سبعة، يعني كل الذين أسلموا سبعة لو عددتهم، يعني أنا أعدهم ما أدري أستحضرهم جميعا أو لا، هم يأتي في مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، الزبير تأخر قليلا، وعمار وأمه، وكذلك بلا ستة، وخديجة إذن متأخر قليل، إنما السبعة يقدمونهم. وكل أولئك أيها الإخوة أوذوا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمه يدافع عنه، ولكنه أوذي. أبو بكر قومه له كثر وما كانوا يتعدون عليه، أما البقية فربما تأتي الإشارة إليهم وكيف كانوا يعانون من العذاب، وأنهم استجابوا ونطقوا بكلمة الكفر، ولكن قلوبهم مطمئنة. منهم عمار فعلم كان يؤذى، هو وأمه سمية، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، لأنه لما شدد عليه الكفار ماذا كانوا يعملون؟ يمنعونهم من الطعام ومن الشراب ويضربونهم بالسياط في حر الرمضاء، وكلهم ماذا؟ لشدة العذاب، لأن الله جعل لهم مخرجا كما سيأتي. استجابوا ما عدا بلال، كل ما شددوا عليه يقول أحد أحد. نعم. صبي أحدنا يكلف أن يقول لا إله إلا الله وقوله صحتني. لا الذي يكون بين المؤمنين هذا أمر، كل مولود يولد على الفطرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي ردة السكران روايتان كطلاقه فقط. نعم. فيها كلام كثير للعلماء. المؤلف يقول: وفي ردة السكران روايتان كطلاقه، مر بنا الطلاق يقع لا يقع، هناك من يرى وقوعه وهناك من لا يرى وقوعه. هذه المسألة انقسم فيها العلماء إلى قسمين، ففريق يرى أنها تقع وهم جمهور العلماء، ومنهم الشافعية والحنابلة، الحنابلة في رواية يقولون بأن ردة السكران تقع، ودليلهم ما حصل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أمر السكران لما تشاوروا فيه، لأنه كان السكران يضرب بالجريد وبالنعال وما كان يردع الناس. فلما جمع عمر رضي الله تعالى عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تلك المقالة المشهورة التي قالها علي، وقيل أيضا قال عبد الرحمن بن عوف: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيجلد حد الفرية. حد الفرية ما هو؟ حد القذف، يعني الذي يقذف مؤمنا بالزنا أو غيره مما يوجب العقوبة يجلد 80 جلدة، وهذا هو أدنى الحدود. فقالوا يجلد ماذا؟ 80 جلدة. هذا هو قول الذين قالوا يعتبر، قالوا لأن الصحابة قاموا الحد، إذن أقاموا الحد على السكران، ولذا يعني قاسوه على القاذف، ولذلك قرروا عليه حكما، إذن تكون ردته معتبرة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم اعتبار ذلك، ووجهته في ذلك أنه يقول إنه فاقد العقيدة وأيضا القصد، يعني لا قصد له، السكران لا يقصد، لا يدري ماذا يقول، وإذا كان لا يدري إذا لا قصد له، فينزل منزلة المجنون أو على الأقل منزلة المعتوه والنائم إذا لا ينبغي. والمسألة فيها خلاف كثير أحببنا أن نشير إليه. قال وفي ردة السكران روايتان كطلاقه. والله أنا أرجح القول الثاني حقيقة، لأنه ينبغي أن يعطى الفرصة. نعم نعم، أبو حنيفة هو الأخير. نعم هو رأيه، هو رواية للحنابلة أيضا، قال اللي تشير إليها، وأظنها للمالكية أيضا لكني لست متأكدا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تصح الردة من المكره. لا تصح الردة من المكره، لماذا؟ لأن المكره ينطق بشيء وهو لا يعتقده، بل الله جعل لذلك مخرج، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. إذا فرق بين إنسان، ولذلك كما ذكرت لكم قبل قليل الصحابة عذبوا، فعمار عذب وأمه وبلال وكل مود، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب ما تعرفونه من أنه ألقي عليه سل الجزور، وأنه لما ذهب إلى الطائف رموه بالحجارة حتى أدموه، لكنه مرة ضربه المشركون حتى غشي عليه، فنادى المنادي أبا بكر لقد أصيب صاحبك. هنا فيه قصة بالنسبة لعلي أيضا، كان علي رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر فسئل، قال: هل تعرف هل هناك من فارس أشجع منك؟ انظروا إلى الحكمة. قال: ما نازلت أحدا وإلا وأنصفت نفسي منه. ما قال على أشجع الناس ولا أنا ما نازلت أحد، مع أنه ما هزم في مرة. قال: إلا أبا بكر فإنه أشجع مني. انظروا إلى العدل والإنصاف، إلا أبا بكر فإنه كان أشجع مني. لما؟ قال: لأنه لما اعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل ضعف، فجاء فأخذ يضرب هذا ويدفع هذا ويسب هذا ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالحق؟ انظروا، هذا هو أبو بكر. ولذلك الرسول عليه يقول: ما من أحد له منة علينا إلا رددناها عليه وأكثر، إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال: ولا تصح الردة من المكره، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه. هذا لا خلاف فيه بين العلماء أيها الإخوة، العلماء لا يختلفون بأن المكره لا تصح ردته. قال: لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: وإن لفظ بالكفر وهو أسير فثبت أنه لفظ به وهو آمن كفر. يعني الذي ينطق بكلمة الكفر وهو تحت الأسر لا يخلو من أمر واحد من أمرين: إما أن يكون قد ضيق عليه وأوذي ويعذب فنطق بالكفر، يكون هناك سبب، لأن عمار رضي الله تعالى عنه بعد أن نطق بها عندما ذاه المشركون وفك قيده جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما أبكاك؟ فذكر له، قال: إن عاد عد، يعني إن عاد لمثل ذلك العذاب فعد وقله. أما كون بلال رضي الله تعالى عنه صبر واحتسب فهذه قضية جلد، ولذلك العلماء يتكلمون في هذه المسألة: أيهما أولى، أن يصبر ويتجلد أو أن ينطق بها؟ بعض العلماء كما ذكر المؤلف وهو رأي الحنابلة أن الأفضل ماذا؟ أن يصبر وأن يحتسب. وبعض العلماء فصل القول فقالوا: إن كان يعني إعلانه فيه إظهار لقوة الإسلام وله مكانة ومنزلة ويحسب له حساب، فعليه أن يصبر. أما إذا كان ذلك فلا. وبعضهم عكس القضية قال إذا كان هذا الإنسان الذي يعذب له شكيمة ومكانة بحيث أنه لو بقي فإنه يدافع عن بيضة الإسلام فلا مانع أن يعلن ذلك في الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا المسألة فيها خلاف، لكن الأكثر هو على ما سلك الحنابلة بأن الأفضل أن يصبر. ولذلك كانت هذه من خصائص ومزايا ماذا وفضائل بلال رضي الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن لفظ بالكفر وهو أسير فثبت أنه لفظ به وهو آمن كفر، وإن لم يثبت لم يحكم بردته. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأسير إذا ثبت أنه نطق بكلمة الكفر وهو مجرد أنه أسير مسجون في مكان دون أن يضيق عليها ويؤذى فهذا يعتبر كفرا، أما إذا حصل تضييق عليه أو لا يعلم احتمال أن يكون هناك تضييق فلا يحكم بكفره. قال وإن لم يثبت لم يحكم بردته لأنه في محل المخافة. قال رحمه الله وإن لفظ بها غير الأسير حكم بردته إلا أن يثبت إكراهه. يعني إنسان في ساعة من أمره ويأتي بكلمة الكفر فهذا صح. هناك تجد بعض الناس من السفهاء يمزح بمثل هذه الكلمات، ومن العلماء من يعتبرها ردة. قال ومن ثبت عليه أنه أكل لحم الخنزير أو شرب خمرا لم يحكم بردته. أولا انظر أكل لحم الخنزير وكذلك شرب الخمر والميتة والسرقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله هذه أمور محرمة. لو فعل إنسان يكون قد ارتكب كبيرة، لكن لا تخرجه ماذا عن الإيمان. الإيمان يبقى كأنه ظل كغمامة عليه، فإذا أقلع عن معصيته عاد إليه، عاد ماذا إليه. لكن لو شرب الخمر وقال الخمر حلال ماذا فيها يا أخي، هذه من عصير العنب، هذه ماذا تركت فترة من الزمن أو حولت عرقا وأنا ما أشربه، هذه أصلها من الثمار هذه حلال. وجاء آخر وقال يا أخي أنا محتاج، السرقة تجوز لي ماذا، هي لا تجوز لأنه بالنسبة لغير المحتاج، أما أنا مضطر. أليس عمر عام الرمادة أوقف قطع السرقة؟ أوقف، لكن ما باح السرقة، أوقف قطع الأيدي لأن هناك ضرورة مجاعة ولم يجز. وهكذا شخص يقول أنا أذهب إلى الغرب وأجامل، ما المانع أن أكل لحم الخنزير؟ أنتم تقولون فيه الشريط يؤثر، ما هم الآن أحسنوا أفكارا منا وتطوروا ووصلوا إلى القمر ونحن جالسون نقبع في أماكننا ماذا عملنا؟ هذه تجد تدور في بعض رقيقي الدين الذين نسميهم عندهم رقة وضعف في الإيمان، فتجد أن الشيطان يغزوهم من هذه الطرق ويضللهم وربما يقع منهم ما يقع. فرق أيها الإخوة بين من يقول الخمر حلال وبين من يشرب الخمر ويعتقد أنها حرام. الذي يشربها ويعتقد أنها حرام ارتكب كبيرة لا شك، لكن الذي يقول إنها حلال حلل أمرا من الشرع قد حرمه الله تعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قل لا أجد فيما أوحي إلي إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير. يعني وآيات كثيرة جاءت تبين تحريم أن يقول الإنسان على الله بغير علم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه عدي بن أبي حاتم وقال يا رسول الله إن لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادته. إذن هذه هي العبادة، لأنك إذا أحللت محرما أو حرمت حلالا كأنك حكمت بخلاف حكم الله سبحانه وتعالى أو بأنك ترى أن حكم الله غير صحيح وأن حكمك هو الحق، أو في اعتراض على الله. هذا هو مراد المؤلف والعلماء عموما، فرق بين أن تستحل محرما أو كذلك تحرم حلالا. يعني الحلال كذلك لو حرمه إنسان هذا يعتبر أيضا ردة. قال رحمه الله: ومن ثبت عليه أنه أكل لحم الخنزير أو شرب خمرا لم يحكم بردته، لأنه قد يأكله معتقدا تحريمه. قال رحمه الله: والأفضل للمكره على كلمة الكفر ألا يقولها. يعني المؤلف المذهب أن الأفضل أن الإنسان إذا أكره على كلمة الكفر يصبر ويحسن، فإن قتل فهو شهيد. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزقي. إذن ما دمت في سبيل الله، وسيأتي حديث الذين ينشرون بالمناشير ويؤتى بالمشط من الحديد ويضع على أبدانهم حتى يوصل إلى العظم، وأصحاب الأخدود الذين تشعل النيران ويلقون في تلك النار، وكان يصبر المؤمنون وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكذلك المرأة أيضا التي جاءت وكان في يدها صبي، فلما أرادت أن تلقي نفسها ما يهمها، نظرت إلى الصبي فرقت فأنطقه الله سبحانه وتعالى، فكان يلومها على ذلك فألقت بنفسها وصبيها. قال رحمه الله تعالى: والأفضل للمكره على كلمة الكفر ألا يقولها، لما روى خباب رضي الله عنه خباب بن العرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن كان الرجل ممن كان قبلكم يحفر له، يعني في الأمم السابقة، إذن حتى الأمم السابقة حل بهم ما حل. وتذكروا فرعون: يقتل أبناءكم ويستحيي نساءكم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، يا هامان ابن لي صلحا لعلي أبلغ الأسباب. حتى يقولون بعض أصحاب الفرق الضالة الذين ينفون صفات الله تعالى، يقولون: فرعون مع كفره وادعائه الربوبية هو في قرارات نفسه، لا، ولذلك ما قال: يا هامان احفر لي، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لأنه يدرك أن الإله في السماء. ولذلك لما غرق وفاته الأوان آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل، لكن فاته ذلك الآن وقد عصيت من قبل، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال إن كان الرجل ممن كان قبلكم يحفر له في الأرض ثم يجاء بمنشار. لماذا يحفر له؟ حتى يكون ثابت ما يهرب ولا ثم يجاء بمنشار فيوضع على رأسه على هامته على وسط الرأس ويقسم نصفين. انظروا. ويشق باثنين ما يمنعه ذلك عن دينه. ما كانوا يترددون ولا يضعفون ولا يستكينون، لا. ولذلك هذا كقوله تعالى: أن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني جاءت في غزوة أحد لما أصيب المؤمن، هذه جاءت تسليع له: إن أصيب منكم أحد فقد أصيب منهم ما هو أكثر يوم بدر. قال: ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم ما يصرفه ذلك عن دينه. والسبب ما هو؟ قوة الإيمان. إنسان إذا كان قوي الإيمان أيها الإخوة لا يبالي. عروة بن الزبير الذي مر بنا قبل قليل لما أصابت الأكل رجله وأراد قر الأطباء قطعها، فلما جاء الوقت أرادوا أن يبنجوا، قال: لا، شغل بذكر الله وقطعت رجله دون بنج. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. والردة تحصل بجحد الشهادتين، إذن كأن سائلا يسأل يقول كيف تحصل الردة؟ ينكر شهادة أن لا إله إلا الله، يقول لا إله كما نرى الشيوعية، أو يقول الله موجود ولكن أنا أعترف بالله ولكن أنا لا أقول بأن هناك نبي، أو مثلا هذا النبي لأمة خاصة. نعم. قال: والردة تحصل بجحد الشهادتين أو إحداهما أو سب أو سب أو سب الله تعالى. أي سب الله تعالى من أخطر الذنوب، بل الله سبحانه وتعالى حذرنا من أن نسب آلهة المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، من باب سد الذرائع، لأنهم إذا سبوا آلهتهم قاموا فسبوا الله، ولذلك الله تعالى وضع هناك حدا يتركونهم وآلهتهم وهناك الحساب. أو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى يقول: لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في قصة اللي قالوا ما رأينا مثل قل رأينا أو لا أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء إلى آخره، فهؤلاء كانوا يهزون. نعم. أو قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم. من أخطر الأمور، لأن قذف أم النبي هذا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره من هذه الأمة، وأيضا جعل الرسالة فيه، فهذه أيضا هذا أمر ليس بسهل. أو جحد كتاب الله تعالى، وهذا أيضا الذي يجحد كتاب الله، ولذلك درستم حتى في الابتدائي أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان. ما هي أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله متعين، من لا يؤمن بالله فهو كافر، ومن يكون مسلما ويخرج عن الإيمان يكون مرتد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. أيضا لا يفرق بين الرسل، ليس الإيمان هنا بالنسبة لنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا، أن نؤمن بجميع رسل الله سبحانه وتعالى، من قص علينا ومن لم نؤمن بهم جملة وتفصيلا، وبالملائكة من سمي لنا ومن لم يسمى، ونؤمن السادس بالقدر خيره وشره الذي أفرد في آية: إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن ترون أيها الإخوة فقه، لكن يمر أيضا على ماذا؟ دروس العقيدة، كما أنك في العقيدة تجد مسائل أيضا في الفقه موجود. نعم. قال: أو جحد كتاب الله تعالى أو شيء منه أو شيء من أنبيائه. كذلك أيضا ليس شرطا أن يجحد الكتاب كله لو كذب، ولذلك الذين كنا نتكلم عنهم بعض فرقهم في ماذا؟ الخوارج، في الدروس الماضية كان بعضهم ينكر سورة يوسف. لماذا ينكر سورة يوسف؟ هذه فيها وفسق والعزيز ونبي وكيف يحصل منه وراودته، قدت قميصه من دون الآخر، يتم بهذه الخزعبلات ونسوا أن هذه دروس. قال الله تعالى فيها في آخر السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. الله تعالى بين القصص في القرآن الكريم والأمثال لها حكمة عظيمة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال: أو شيء من أنبيائه أو كتاب من كتبه. كذلك الذي ينكر التوراة يأتي إنسان أحمق يقول: يا أخي اليهود الآن يحاربوننا، لا فقل ينكر التوراة: لا، هذا كتاب الله. دع عنك هذا المحرف، قل: هذه التوراة الموجودة محرفة، والإنجيل الموجود محرف. على فكرة أيها الإخوة، من باب الفوائد، هناك إنجيل اسمه إنجيل ماذا؟ برنابا، هذا جاء عثر عليه في إيطاليا متأخرا وهو يلتقي تماما مع العقيدة الإسلامية، ليس فيه تحريف، لكن أنكره النصارى. لماذا؟ قالوا هذا دسيس من المسلمين، لأنه يلتقي مع عقيدتهم، بدل أن يستبشروا وأن يفرحوا وأن يعملوا به. لا، قال أو نبي من أنبيائه أو كتاب من كتبه، لا نفرق بين أحد من رسله، أو كتاب من كتبه، كذلك الكتب الموجودة التي نعرفها، هناك التوراة وهناك الإنجيل وهناك صحف إبراهيم وهناك الزبور، هذه الكتب التي سمع بها المؤمن ذكر الله تعالى في كتابه أو صح سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز إنكارها، لأن من ينكرها يطعن في ماذا؟ في منزلها. قال أو فريضة ظاهرة مجمع عليها، الصلاة الذي ينكر وجوب الصلاة. يعني فرق أيها الأخوة بين أن يقول صلاة الجماعة مثلا سنة وبين أن ينكر الصلاة، لأن الذي يقول صلاة الجماعة سنة كثير من الفقهاء، وإن كان الراجح أنها واجب، وهناك من يرى أنها شرط صلاة الجماعة مثلا، لكن الصلاة نفسها ركن من أركان الإسلام. وفرق أيضا بين من يتكاسل عنها وبين من ينكرها، هذا الذي يجحد وجوب الصلاة كافر بالإجماع، وأما الذي يقول الصلاة واجبة لكنني أتكاسل عنها هذا كافر عند البعض وبنص الحديث غير كافر عند آخرين. إذن من ينكر الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام، أو ينكر أيضا أو يقول بإباحة بعض المحرمات، فهذا طعن في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أو فريضة ظاهرة مجمع عليها كالعبادات الخمس أو استحلال. ما هي العبادات الخمس المعروفة؟ قال أو استحلال أولها الشهادتان، ثم بعد ذلك الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. نعم. قال أو استحلال محرم مشهور أجمع عليه، محرم مجمع عليه كالخمر كالخنزير كالميتة، مع أن الميتة عند الضرورة تأكل منها، والخمر لو إنسان يعني أصبح ماذا في حالة يخشى عليه من الحلال لا لكن غصة يدفع بالخمر أيضا. الإسلام جاء بما فيه سعادة الناس، وكذلك الدم أيضا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم. قال استحلال محرم مشهور أجمع عليه كالخمر والخنزير. أما الأشياء التي يختلف العلماء في تحريمها، هذا يقول مباح وهذا حلال، لا، هذه لا تدخل فيها، لأنه يقول فلان قال بأنها حلال. يشرب أي شيء، يعني لو هناك دم ويدفع عنه غصة يشربه. قال كالخمر والخنزير والميتة والدم والزنا ونحوه. قال رحمه الله فإن كان ذلك لجهل منه لحداثة عهده بالإسلام أو لإهاقة من جنون ونحوه لم يعني يكفر. إنسان عاش في الصحراء لا يدري ولا يدرك، ثم جاء فحصل منه شيء ولا يعرف شيء عن الإسلام. نعم فطرته تجد الناس سليمة، لأنه كما مر بنا أيها الإخوة في الحديث السابق كل مولود يولد على الفطرة، ولذلك قال فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجي، ولم يقل أو يسلمان، لأن الأصل في ذلك ماذا؟ أن فطرته سليمة. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد أن روى هذا الحديث كل مولود يولد على الفطرة قال إن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. كرر ذلك في عدة إن شئتم فاقرأوا، يعني الآية تلتقي مع ماذا؟ مع مراد الحديث. قال رحمه الله فإن كان ذلك لجهل منه لحداثة عهده بالإسلام أو لإفاقة من جنون ونحوه لم يكفر وعرف حكمه ودليله. إفاقة من جنون أو إغمى أو قام من النوم، وهو يعني ما استيقظ كثيرا، يعني تجد بعض الناس كما يقول نومه ثقيل، يقوم لا يدرك، يتخبط هنا وهنا، حتى إن بعض الناس يذكر عنه أنه يقوم في ليلته ويخرج إلى الشارع يمشي، يعني تجد بعض الناس يهيم على وجهه وهو نائم يخرج ويقوم، فمثل هذا يراح، لأنه ليس القصد تشديد ولا تنفير الناس عن الإسلام لا، ولكن هذه كلمات خطيرة النطق بها صعب. نعم، هذه سنأتي إن شاء الله، هل سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله مانع من التوبة؟ فيه خلاف بين العلماء، لأن المشركين كانوا يسبون الله، لكن هل هناك فرق كما يقول البعض بين الكافر الأصلي وبين المرتد؟ فيه كلام في هذا. أيضا يأتي حديث يشتمني ابن آدم، وهذا الله سبحانه وتعالى ما كفر فيه من حصل منه. يشتمني ابن آدم ماذا يقول؟ لله ولد، له صاحبة، وأيضا يتكلم عن الله بأنه سبحانه وتعالى أيضا يذيه بأنه يقول إن الله بدأني ولا يعيدني. المؤلف جاء بشطر من الحديث، فيه أشياء يعني ستاتي إن شاء الله. قال وعرف حكمه ودليله، فإن أصر عليه كفر، لأن أدلة هذه الأمور الظاهرة ظاهرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله هذا معروف أن الصلاة واجبة والزكاة والحج ومشتهرة بين الناس ومتعارف عليها، فلا يوجد مؤمن يعيش بين ظهران الناس لا يعرف الصلاة ولا يعرف الزكاة ولا الصيام ولا الحج. هذه أمور معروفة، ويعلم أن الخمر محرمة، حتى تجد الكفار ينفرون من الخمر ويعترفون بأن الزنا أيضا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ويعترفون بذلك أيضا. قال لأن أدلة هذه الأمور الظاهرة ظاهرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما في شك، يعني ما يصدر سب لله سبحانه وتعالى أو لرسوله أو لكتابه إلا من إنسان فقد الإيمان، سيطرت عليه النعاءات الجاهلية، يعني عششت الرذائل على فكره وفرقت فيه، فهذا قد يحصل منه ذلك. فقد يوجد من السفهاء من ينطق ببعض الكلمات التي تخرجه من الإيمان، وبعض المؤمنين تجد أنه لو قال كلمة فيها احتمال بسيط يقشعر جلده وترتعد فرائصه وتجده يبحث يمينا وشمالا، أنا قلت ذا كذا، ما الحكم؟ عسى وعسى. فالناس يتفاوتون. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن ارتد عن الإسلام وجب قتله. هذا لا خلاف فيه، من ارتد، لكن ليس على إطلاق، يستتاب. لكن المؤلف أراد أن يبين لنا أصل المسألة. المسألة الكبرى أو القاعدة أن حكم المرتد القتل، لحديث من بدل دينه فاقتلوه، هذا فيه نص، من بدل دينه فاقتلوه، إذن المرتد يقتل. هل يستتاب؟ الصحيح نعم كما سيأتي. قال وجب قتله لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري رحمه الله. انظروا أيضا أيها الإخوة إلى بلاغة رسول الله، ما قال إذا ارتد الإنسان عن الإسلام وخرج، أوتي جوامع الكلم من بدل دينه فاقتلوه. كل هذه الدروس التي ندرسها هي تعود إلى هذا الحديث، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا كتاب يعتبر وسطا، ليس من الكتب التي بسطت الكلام، وإلا هناك كتب تجد أن مبحث الردة فيها ينيف على 50 صفحة وربما أكثر، إذن بل أكثر في الحقيقة، ربهم بعضها يتجاوز 100. لكن هذا كتاب معتدل حقيقة، مرتب مهذب، يأتي بأهم ما في الباب. قال وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس. الرواية المشهورة التي تحفظون وتعرفون في الأربعين وغيرها: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نوضح الثلاثة بإيجاز. الثيب الزاني يعني ماذا؟ الإنسان الذي تزوج، يعني المحصن، نسميه محصنا، هذا عقوبته الرجل حتى يموت كما في قصة ماعز. الثيب الزاني والنفس بالنفس الذي يقتل مسلما عمدا أو ذميا أو معاهدا، لكن المسلم لا يقتل بالذم كما عرفتم ولا بالمعاهد، ولكن تغلظ الدية. أما الذم بالذم وغيره إلى آخره لا نعود للتفصيل. والتارك لدينه المفارق للجماعة هو محل الشاهد الذي معنا، الذي هو المرتد، يعني الشاهد للباب التارك لدينه المفارق للجماعة. يأتي يعني فيه استتابة، قصة عمر وعدم الاستتابة، قصة أبي موسى مع معاذ إلى آخره في ستات. قال الله بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصائه أو بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتقتل المرتدة للخبر. هذه فيها ثلاثة أقوال في الحقيقة، فيها تفصيل وتفصيل مهم. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون تقتل المرأة لحديث من بدل دينه فاقتلوه. من صيغ العموم، لأن من موصولة: الذي بدل دينه اقتلوه. إذن صيغ العموم أو من كالشرط من صيغ العموم تعم. فقالوا: كل مرتد فإنه يقتل، ولا فرق بين الرجل والمرأة. وأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن الحسن البصري وقتادة من التابعين، وصلى الله عليه وسلم.